والتقوى هي الخوف من الله. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. هذه التقوى. التقوى أن تخاف الله، التقوى أن تحقق ما أمرك الله به، التقوى أن تبتعد عما حرم الله، التقوى هي البعد عن حرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا حققنا التقوى كنا من عباد الله المتقين، كنا من عباد الله المتقين الذين وعدهم الله بهذا الوعد العظيم، فقال وإن للمتقين لحسن مآب. هؤلاء المتقين اتقوا ربهم بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. من كل مؤمن ومؤمنة سواء كان غنيا أو فقيرا أو ملكا أو صعلوكا أو ضعيفا، كل هؤلاء المتقين موعودون بهذا الوعد العظيم. قال لحسن مآب أي مرجعا حسنا وعودة حميدة. كن أن المتقين عند الله ستكون لهم عودة حميدة ويكون لهم مرجعا حسنا عند الله سبحانه وتعالى. وإن للمتقين لحسن مآب عبارة مجملة، طيب تفصيلها يأتي بعد ذلك. هذا المرجع الحسن، ثم بدأ يفصل في هذا المرجع الحسن والعودة إلى العودة الحميدة إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ يفصل قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، أي حسن المآب هو جنات عدن. وإن للمتقين لحسن مآب، قال هذا الحسن وهذه العودة الحميدة هي دخولهم جنات عدن. قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي قد اجتن بكثرة أشجاره، قد اختفى اجتن بكثرة أشجاره وثماره. فالله سبحانه وتعالى وعد عباده المتقين ليس بجنة ولا بجنتين، وإنما بجنان عظيمة، بجنان عظيمة. فقال جنات عدن، وكلمة عدن معناها الإقامة، بمعنى أنهم سيقيمون بها إقامة أبدية. جنات عدن أي جنات إقامة لا يبغي صاحبها بدلا منها ولا تحولا، لا يبغون عنها حولا، لا يريدون التحول عنها ولا الانتقال عنها لعظم نعيمها، لعظم نعيمها وكمال راحتها وتمام نعيمها، وليس بخارجين منها ولا هم مخرجون منها، فهم غير مخرجين منها ولا خارجين. فهذا معنى كلمة جنات عدن. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. لاحظ هذا الأسلوب العظيم من الله عز وجل، يقول مفتحة لهم الأبواب، أي هذه الأبواب أبواب منازلهم وأبواب جنانهم وأبواب مساكنهم مفتحة لهم، لا يحتاجون أن يفتحوها أو تفتح لهم عند قدومها، وإنما هي مفتحة لهم، بل هم يعني مخدومون. وهذا دليل على الأمن التام، وأنه ليس في جنات عدن ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها كما في الدنيا خوف من عدو أو تسلط أحد على أمواله وعلى خزائنه أو على نفسه، وإنما الأبواب مفتحة لا تغلق، وتفتيحها تفتيح الأبواب لجمالها وكمالها وأمنها. فإذا كانت البيوت والمساكن والمنازل جميلة وحسنة ومكتملة وآمنة، أصبحت الأبواب مفتحة، أصبحت الأبواب مفتحة. قال هنا مفتحة لهم الأبواب، أيضا هذا ما يتعلق بمساكنهم، هذا ما يتعلق بمساكن أهل بالمساكن المتقين أهل الخير والصلاح. قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، هذا ما يتعلق بالمساكن. أما ما يتعلق بأحوالهم فقال سبحانه وتعالى متكئين فيها. قال متكئين فيها، الاتكاء هو أن يتكي الإنسان على أحد جنبيه، أن يتكي على وأن يكون في جلسته متكئا، وفي هذا دلالة على كمال الراحة والأمان. متكئين على الأرائك، الأرائك هي السرر، السرر إذا أصبحت مزينة، قد وضعت عليها الفرش فإنها تسمى أريكة. فالأريكة هي السرير المزين المحسن بالفرش، فيقول هنا فيقول سبحانه وتعالى على الأرائك متكئين فيها على الأرائك، أي على هذه السرر المزينة والمجالس المزخرفة يدعون فيها، يأمرون خدامهم أن يأتوا لهم بكل نعيم أهل الجنة، فحالهم أنهم في جلسة حسنة ومتكئين على هذه الأرائك وهم في أمن وأمان وراحة نفسية. أما عن طعام أهل الجنة وشراب وعن شراب أهل الجنة فيقول سبحانه وتعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، بفاكهة كثيرة من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم، وهذا يدل على كمال النعيم، بفاكهة كثيرة ليست محصورة ولا مقصورة وإنما هي كثيرة جدا، يدل على كمال النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة، فهم يدعون بالفاكهة الكثيرة وبالشراب الكثير غير المحدود من أي أنواع الشراب ومن أي أنواع المآكل والمشارب، فهم يدعون ويطلبون ما تحتاجه أو ما تلذ الأعين وما ترغب وما تطلبه نفوسهم من النعيم العظيم في الطعام والشراب. أما عن العلاقة الزوجية فقال سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف، أي من أزواجهم الحور العين قاصرات الطرف، طرفهن على يقصرن طرفهن على أزواجه على أزواجهن وطرف أزواجهن عليهن، هم قاصرات الطرف أي لا ينظرون إلى غير أزواجهم ولا أزواجهم ينظرون إلى غيرهم لجمالهم ومحبة لجمالهم جميعا ومحبة كل منهما للآخر وعدم طموحه لغيره، وأنه لا يبغي بصاحبه بدلا ولا عنه عوضا، فهم فنساؤهم في نعيم الجنة من الحور العين قاصرات الطرف، أي لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا أزواجهم ينظرون إلى غيرهن ولا أزواجهم ينظرون إلى غيرهم. ثم قال أتراب، قاصرات الطرف أتراب، أي على سن واحد أعدل سن الشباب وأحسنه وألده، فهم نساؤهم وهم كذلك على سن واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة يدخلون وهم على سن 33، على سن 33 أي على أعمار 33 سنة.